طيب، وقفنا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن بعض المسائل المهمة، نلخصها سريعا حتى ندخل في درسنا المقرر اليوم بمشيئة الله. قلنا في اللقاء الماضي أنه لا يجوز للمقرئ أن يقرأ ويعلم إلا بما قرأه أو سمعه على شيوخه. فإن قرأ رواية حفص ولم يقرأ بغيرها فلا يجوز له الإقراء إلا برواية حفص. يجوز لمن قرأ حروف القراءات أو سمعها اللي هي الكلمات الفارسية أن يقرأ بذلك بشروط ذكرها الإمام، ألا وهي أن يكون ذاكرا لها. من قرأ الحروف لا يجوز له أن يكون قرأت القراءات، من قرأ الحروف اللي هي الكلمات الفارسية لا يجوز له أن يكون قرأت القراءات كاملة، وإنما يعني إلا إذا فاته طبعا بعض الأشياء، إلا إذا فاته بعض الحروف يعني فأداها أثناء الختمة وبعدها، فحينئذ يجوز له أن يقول قرأت القراءات كاملة. قول الإمام ابن ماجد أن من قرأ بعض القرآن ويقول قرأت القرآن كاملا قول لا يعول عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد أخذ به الإمام ابن الجزري أولا ثم رجع عنه لأنه تدليس فاحش ويلزم منه مفاسد كثيرة. أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي عن التدليس وأنواعه وسببه، وتكلمنا عن الكاذب والتزوير، وتكلمنا عن الإجازة العامة في القرآن والقراءات وخلاف العلماء فيها بين ثلاثة أقوال نراجعها سريعا. قلنا القول الأول قول الإمام الجعبري وقول أبي معشر الطبري، وهو أنها جائزة مطلقا يعني دون أن تكون متابعة. القول الثاني قول الإمام أبي العلاء الهمذاني، وهو منع الإجازة العامة مطلقا، ومن فعل ذلك فإنه وقع في أكبر الكبائر، من فعل ذلك فإنه وقع في أكبر الكبائر. القول الثالث قول وسط بين القولين السابقين، وهو قول الإمام ابن الجزري وأبي حيان الأندلسي والإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري، وهو القول بجواز الإجازة العامة في القرآن والقراءات بس متابعة، يعني يكون صاحبها قد قرأ أو سمع قبل الحصول عليها، فإن لم يكن كذلك فحينئذ لا يجوز له الإجازة العامة لأنه لا فائدة من الحصول عليها. يعني واحد ما قرأ ولا سمع شيء، ما الفائدة في أن يحصلها على هذه الإجازة العامة كما وضحنا ذلك في اللقاء الماضي؟ إنما إنسان قرأ وتلقى وسمع وأجيز وأتقن وضبط وصار من المقرئين ثم أراد أن يحصل عليها فحينئذ تكون متابعة، يعني تابعة للإجازات الأخرى وتابعة لما تلقاه وقرأه وتابعة لإتقانه، لأن المنع هنا لمن لم يكن قرأ أو سمع بأن يحصل على الإجازة العامة، لأنه قد تصور له نفسه أن يتصدر الإقراء وهو خال من العلم فيقرأ ويعلم به خطأ فينتشر التحريف والتصحيف وغير ذلك. اليوم بمشيئة الله سنتكلم عن بعض القضايا المهمة، منها معرفة المقرئ لبعض القضايا الرجال والأسانيد كالمؤتلف والمختلف والجرح والتعديل والمتقن والمغفل أو المتقن والمغفل من الرواة طبعا. سنتكلم عن على شرط المقرئ وصفته واللي هو العدالة، يعني عدالة المقرئ. سنتكلم إن شاء الله بإذن الله نحاول نلخص الكلام على بعض الخصال الحميدة المرضية والصفات الطيبة والأداب والأخلاق الحسنة للمقرئ، ونتكلم أيضا عن بعض الآفات وأمراض القلوب كالرياء والحسد والحقد والغيبة والعجب، ونحاول إن شاء الله إن تبقى وقت نتكلم عن حكم أخذ الأجرة على الإقراء سريعا، والكلام على قبول الهدية، والكلام على بعض أداب المقرئ بإذن الله. نبدأ بقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: ولا بد للمقرئ من أنسة بحال الرجال والأسانيد مؤتلفها ومختلفها وجرحها وتعديلها ومتقنها ومغفلها، وهذا من أهم ما يحتاج إليه. وقد وقع لكثير من المتقدمين في أسانيدهم أو في أسانيد كتبهم أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط الرجال وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصحيف وغير ذلك. وقد نبهت على ذلك في كتاب أو في كتابي طبقات القراء، وعقدت في أوله فصلا مشتملا على ما اشتبه في الاسم والنسبة. هذا الكلام مهم جدا أيها الإخوة، وصراحة نعم جزا الله خيرا من وضع الشيخ نعيم، طبعا جزاكم الله خير الشيخ. هذه الجملة أو المقطوعة التي وضعت الآن هذه، يعني صراحة عشان نوفيها حقها ونبينها يعني محتاجة أقل شيء محاضرة أو محاضرتين، أقل شيء تحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين لكي نفصل أن هذا الكلام فيه كلام فيه إفادات وفيه فوائد عظيمة في الحديث أو الجانب القراء الأول ثم جانب الحديث ومصطلح الحديث. عموما نحاول ألخصه سريعا لأن الوقت خلاص ضاق، ونحاول أن أعطيكم من عندي وقتا لو في يوم تاني من عندي أنا يعني ساعة ساعتين في يوم آخر ما عندي أي مشكلة، بس أشوف الشيخ محمد إن شاء الله في هذا القضية. الإمام ابن البزري يحيل القارئ أو إلى مباحث في مصطلح الحديث. هذه المباحث في مصطلح الحديث، بعض الناس يقول الأصل في هذا القراء وهم أول من تلقوا، لا ليس كذلك. قضايا الإجازات والأسانيد يقولون الأصل في ذلك عند القراء، ليس كذلك. من أول من دون هذه العلوم كفن مستقل؟ لا شك أنهم أصحاب المصطلح، هم من دونوا. القراء ما دونوا شيئا، وسيأتي معنا كلام وبيان ذلك من كلام المحدثين إن شاء الله، ولكن إحنا بننقل ونبين كلام ابن البزري اللي هو بينه ويضحه في كتابه الغاية أيضا في مصطلح الحديث منظومة اسمها الهداية في علم الرواية، وشرحها الإمام شمس الدين السخاوي، وليس علم شمس الدين السخاوي المحدث، شرحها شرح نفيس جدا، وإن شاء الله سنحاول ننقل بعض هذه الأشياء. فهذه المباحث اللي هو المؤتلف والمختلف والجرح والتعديل والمتفق والمفترق، كل هذا من من من من علم الحديث. طيب قوله لا بد للمكرم من أنسة، أنسة يعني نقول لك إنسان لأنه يأنس، هذا اسمه أنس لأنه يأنس، أنسه يعني لا طفه وأزال وحشته، وكذلك المكرم يعني يزيل بعض الجهل عنه ويتعلم بعض هذه الأمور. قال بحال الرجال، أي رجال الإسناد الذين نقلوا لنا القرآن والقراءات من حيث مباحث عديدة. يعني لو نظرنا إلى ما ذكره الإمام الجزري وغير ذلك سنجد أنه نحتاج إلى المؤتلف والمختلف والتصحيف والتحريف، نعرف كل هذا، والضبط والعدالة وتاريخ الولادة والوفاة والمتفق والمفترق والمتشابه والمشتبه في اللي هو المتشابه والمشتبه في الاسم والنسب، نعم، والجرح والتعديل وغير ذلك مما ذكرهم، مع العلم كما قلت لكم أنه من الخطأ تطبيق، وهذا الكلام قلته ربما في أثناء كلامي، من الخطأ أننا نطبق قواعد مصطلح الحديث على رجال القراءات في بعض القضايا، ليس في كل القضايا، في بعض القضايا، وقد زل وأخطأ بعض الناس في هذا الزمان، حيث أنهم طبقوا قواعد أهل الحديث أو مصطلح الحديث على رجال القراءات. مثال سريعا عدم أخذ أهل الحديث بالتكبير عند البزي، قالوا لأن الحديث ضعيف، فضعف البزي وضعف الراوي لأسباب الطعن في الراوي، قد يكون في العدالة وقد يكون في الضبط، 5 في العدالة و5 في الضبط، وستأتي معنا بيان هذا إن شاء الله عند الكلام على عدالة البكري. فيأتون ويطبقون قواعد هذه القواعد على البكري، لا هذا ليس بصحيح، هذا صح عند القراء وأخذ بالتلقي والمشافهة والتسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص صح عندهم. هو ضعيف في الحديث، سيء الحفظ في الحديث، كثير الغلط أو الخطأ في الحديث، كثير الأوهام في الحديث، ده شيء تاني. في زماننا ده قراء وضعيف في الفقه مثلا، قارئ وضعيف في الحديث، قارئ وضعيف في العلوم الأخرى، لا يلزم. إحنا نطبق عليه قواعد هل أقل وضبطة عند القراء أما فعلماء الحديث يأتون ويطبقون قواعدهم على أهل الكرم. هناك أمثلة كثيرة جدا. عموما بحال الرجال يعني رجال الإيه القرآن والقراءات، قالوا الأسانيد يعني ينظر هل هذا السند منقطع أم متصل، هذا هو أهم شيء في الأسانيد. قوله مؤتلفها ومختلفها، هذا بحث أيها الإخوة في مصطلح الحديث ويدخل تحت باب معرفة الرواة. المؤتلف والمختلف، المؤتلف باسم فاعل من الائتلاف يعني اجتماع والتلاقي ضد النفرة، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف. المؤتلف والمختلف هو ما اتفقت صورته في الخط واختلفت أو افترقت في النطق. وأنا سأذكر لكم بعض الأمثلة التي تبين إن شاء الله البقية، يعني مثال يغني عن الباقي. مثلا البزار بالراء المهملة والبزاز بالزاي المعجمة، البزار والبزاز هذه نسبة، هو ما اتفقت صورته في الخط اهو بزار وبزاز الاثنين متفقين في الخط ولكن اختلفت في النطق. ها والمراد بالصوره اللي في الخط قد المراد قد يكون بها الاسم وقد يكون بها اللقب قد يكون بها النسب قد تكون كنيه، والنسبه قد تكون الى صنعة او مكان. طيب ايش الفرق بين البزار والبزاز؟ كثير ما نسمع. احنا عندنا اثنين، حفص وخلف العاشر. خلف العاشر البزار، حفص البزاز. ها طيب البزاز هذا نسبة إلى بيع البز أي الثياب، أما البزار فنسبة للبرز اللي هو يخرج دهنه ويباع، يعني اسمه لما يخرج دهنه ويباع بعد ذلك، يبقى إذا صنع وكذلك الثياب صنع. وكثير من يخلط بين الإمام حفص البزاز والإمام خلف إيش العاشر البزار. ولذلك في كتب الحديث عند علماء الحديث والمصطلح والتراجم دائما يفرقون ويأتون بالبزار والبزاز، يأتون بهذا المثال لا بد أن يذكروا له، يعني في كتب المصطلح المنصورة والمنظومة مذكور، وحتى ذكره العراقي. ها دائما يفرقون ويضعون ضابط بالتفرقة بين البزار والبزاز، يعني العراقي قال بزار ننسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا، هشام اللي هو مين يا اخوان اللي هو خلف ابن هشام اللي هو طبعا اللي ذكروا خلف ابن هشام خلف العاشر لانه محدث ايضا، لان الامام خلف من المحدثين ايضا وهو شيخ الامام مسلم وقد روى عنه الامام مسلم احاديث كثيره وذكرت ذلك في الصفحة عندي ونشرته. نعم روى عنه أحاديث كثيرة الإمام مسلم، وكذلك روى عنه أبو داود بعض الأحاديث. ابن الجزري أيضا يقول في منظومته وخلف البزار برا عينه كذا فتى الصباح وهو الحسن، يعني بيقول الضابط دادر كل الرواة في السنة بزاز بزاي سوى اثنين فبراء وهما الحسن ابن الصباح البزار وهو من شيوخ البخاري، وخلف ابن هشام البزار وهو من شيوخ مسلم. كتير يخلط بينهم، كتير يخلط بين الهمداني والهمذاني، الهمداني بسكون الميم والدال والهمذاني بفتح الميم والدال. الهمداني هذا نسبة إلى قبيلة حاشد وبكيل بن لمن، وهمدان هذا جد لهاتين القبيلتين. أما الهمداني أو الهمذاني دي بلدة في بلاد فارس في إيران. ها ولذلك عندنا في في في في في, في القراء أبو العلاء الهمذاني، ومر معنا هنا مر معنا منذ قريب عندما قلنا ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الهمذاني. ها هذا بالذال نسبة إلى هذان اللي هو في بلاد فارس في إيران، المنتجب الهمذاني نسبة أيضا إلى بلاد فارس. إنما لما أقول الهمداني بهكذا لا ده هذا في اليمن. طيب وهذا مهم جدا لعدم الخلط، لعدم الخلط. طيب أيضا يخلط الناس بين الزبيدي والزبيدي، ها الزبيدي والزبيدي، الصباح والصباح، الحبشي والحبشي، ها وهذا أيضا في السنة، يعني أتيت لكم بأمثلة عند القراء في السنة سلام وسلام، السلمي والسلمي، السلمي هذا نسبة إلى سليم، السلمي نسبة إلى بني سلمة، وهكذا أبو الحوراء وأبو الجوزاء وحبان وحيان وجمرة وحمرة وحمزة يعني غير ذلك الأمثلة كثيرة جدا. قال وجرحها وتعديلها. الجرح والتعديل طبعا هذا باب مهم جدا عند المحدثين وألفت فيه كتب كثيرة جدا. الجرح هو التأثير في البدن، ده أصل الجرح التأثير في البدن بشق أو قطع، ولكن استعير في المعنويات بمعنى التأثير في الخلق والدين. كما هو يؤثر الجرح في البدن يشق البدن يقطع البدن، كذلك يشق ويقطع الخلق والدين عندما يطعن ويجرح هذا الرجل. فالجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ها؟ وأما التعديل فهو التقويم، ولك عدل أسنانه يعني قومها وسواها، واستعير في المعنويات بمعنى الثناء، عدله إذا أثنى عليه في شخصه في دينه في خلقه. والتعديل هو وصف الرأي لما يقتضي قبول روايته. والتعديل يشمل أمرين، يشمل العدالة والضبط. يعني قد يفهم البعض أن التعديل ينصرف إلى العدالة فقط، لا، هو كذلك يدخل يدخل الضبط كذلك. يبقى التعديل يشمل أمرين، إذا عدلت راويا أو عدلت شخصا فيشمل أمرين، العدالة والضبط. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا باختصار شديد. طيب ما هو علم الجرح والتعديل النظري؟ هو القواعد التي تنبني عليها معرفة الرواة الذين تقبل روايتهم أو ترد، تقبل روايتهم أو ترد، ومراتبهم في ذلك، ومراتبهم في ذلك. طيب إذا ما الفائدة المترتبة على ذلك؟ أنه إنزال كل راوي منزلته التي يستحقها من القبول وعدمه. فيقولون هذا تقبل روايته لأنه عدل ضابط سالم من أسباب الفسق وخوارق المرؤة. سيأتي معنى كلمة بالجزء هذا. وهذا ترد روايته لماذا؟ قال لأنه لم تتوفر فيه العدالة والضبط، كالكذب مثلا والتزوير وغير ذلك. لا شرط العدالة والضبط عليهما مدار علم الجرح والتعديل، بل يوجد مبحث في مصطلح الحديث يسمى معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. طيب قال الإمام ابن الجزري، قال ومتقنها ومغفلها، وهذا من أهم ما يحتاج إليه أي المقرئ. إيش المتقن أو المتقن والمغفل؟ هذان أيضا يندرجان تحت الجرح والتعديل، وبالأخص في من تقبل روايته، لأن من تقبل روايته لا بد أن يكون ثقة ضابطة لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارق المرأة، ومع ذلك يكون متيقظا غير مغفل. فالمتقن هو الضابط لمروياته بحيث أنه يؤديها كما قرأها أو سمعها. طب المغفل لا تقبل رواياته لأنه ليس بضابط لما قرأه أو سمعه، وهو الذي يهرب عليه الخطأ أو الوهم أو السهو أو النسيان أو غير ذلك. ولذلك عند المحدثين الحديث المنكر اللي هو الحديث اللي في اسناده راوي فهو اشتغلته أو كسرت غفلته أو ظهر فسقه إلى غير ذلك. قال ابن الجزري هذا من أهم ما يحتاج إليه، يعني الدراية ببعض حال الأسانيد والرجال ومعرفة المختلف والمختلف والجرح والتعديل والمتقن والمغفل من أهم ما يحتاج إليه. في أشياء تانية يعني مباحث أخرى أو أنواع أخرى أيضا مهمة ما لم يذكرها ابن الجزري، ولكن هو قال وغير ذلك. قال وغير ذلك في أشياء أخرى أيضا مهمة زي المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، إيش المتفق والمفترق؟ المتفق والمختلف خاص أيضا بالرواه، خاص بالرواه. كل هذا يدخل في مبحث الرواه، في تمييز الرواه، في ضبط الرواه حتى يختلط راوي براوي، لا سيما في الأسماء، وهذا من أهم الأبواب، حتى لا يختلط راوي ثقة براوي آخر ضعيف، راوي صادق أو ثقة وراوي كذاب إلى غير ذلك. ما هو المتفق والمختلف؟ اللي هو الراوي اتفق اسمه واسم أبيه فصاعدا واختلف شخصه، هذا هو المتفق. يعني مثلا محمد ابن محمد احنا ده اتفق اسم الشخص مع أبيه مع جدي. احنا عندنا ويمكن تكلمت معكم في هذا في بداية في أول محاضرة، ذكرت لكم مثلا محمد ابن محمد في الجزري ده إمامنا، في محمد ابن محمد النويري معروف الإمام أيضا. وفي واحد معاصر مات من قريب الشيخ محمد بن محمد بن محمد محاسن سالم محاسن اللي هو شارح الطيبة وغير ذلك. طبعا كل هذا لا إشكال فيه أبدا ولا يلتبس عند أحد لأن يعني كل واحد من هؤلاء تميز بنسبته. فلما يقول ابن البزري خلاص معروف من هو ابن البزري، لما يقول النواري خلاص معروف من هو النواري وهكذا. إنما في نوع آخر في إشكال كبير وهو الذي أراه مهما في هذا الزمان، لأنه قد بسببه قد يحصل سقط في السند، وهو هو أن تتفق أسماءهم والأسماء الأسماء والكنى أو الأسماء والنسبة. يعني يقول لك أخذ عن حسن البريسي، طب حسن البريسي ده في حسن البريسي الكبير وفي الصغير، والصغير هو عن أبيه، فلو أسقطت بأسقط واسطة يعني قد يعلو بها السند، يبقى ده مهم جدا. أحمد الطيبي تقصد من أحمد الطيبي؟ أحمد الطيبي من هو؟ أحمد الإبن ولا الأب ولا الجد؟ أحمد السنباطي من هو؟ السنباطي الإبن ولا الأب ولا الجد؟ وكل واحد واخد عن واحد وكل واحد له زمن معين، فربما يحصل سقط في وربما يحصل خلط في السند، ولذلك لا بد من بيان ذلك. ولذلك المحدثون دائما يبينون هذا، لا سيما إذا كسر هذا الشخص. يعني مثلا عندهم أنس بن مالك، أنس بن مالك هذا خمسة عند المحدثين، خمسة عند المحدثين، ها اثنين الصحابة أنس بن مالك بن النضر وأنس بن مالك الكشري، الخليل بن أحمد، وستة منهم عالم البصرة المعروف الفراهيدي اللي هو وضع علم العروض، وهكذا أبو بكر بن عياش، ده ثلاثة منهم القاري المشهور روي عن عاصم وغير ذلك. فعلمة هذا النوع هو لئلا يظن ان الشخصين هي شخص واحد، شخص واحد، وهناك في مهمل وفي متشابه ايضا. المتشابه ده عند المحدثين ايضا هو اتفاق الاسماء خطا ولفظا واختلاف الاباء لفظا مع الاتفاق خطا. يعني مثلا ايه مكتوب محمد بن عقيل، ممكن واحد يقرا عقيل وممكن واحد يقرا عقيل، هو في محمد بن عقيل وفي محمد ابن عقيل، بعض اسمه العبيدي وبعض اسمه العبيدي، ها وهكذا. يعني الاسماء كثيره في هذا الباب، ولا بد من الضبط حتى لا يختلط شخص باخر. ايضا قال ابن البزري قال وغلطات عديده من اسقاط رجال، من اسقاط، نعم السقط في الاسانيد هذا موجود بكثره، موجود في الاسانيد القديمه والمعاصره، حتى والمعاصره يعني يوجد في كثير من الاسانيد اشياء كثيره. مثلا مثال من الأشياء التي يغفل عنها الكثير وهي موجودة في أسانيد كبار المشايخ، وقيل هذا الكلام وذكر ونشر وفي بعض الكتب ونشرناه، ومع ذلك بعض الناس لا يعني يعرف هذا وربما لا يدري عن هذا. مثلا ذكر أخذ محمد بن أحمد الشهير بن اللبان ومنشوخ بن الجزري، ذكر أنه أخذ عن علي بن شجاع صهر الشاطبي، هذا خطأ لأن علي بن شجاع توفي 661 هجرية، ابن اللبان ولد 715، يعني ولد بعد وفاة ابن شجاع بكم؟ ب 54 عاما، فلم يلتقي به اللبان ولم يعاصره. والصواب طبعا ابن الجزري عن ابن اللبان على أبي العباس أحمد بن محمد بن نحلة سبت السلعوس، وهو عن محمد بن أحمد المعروف بالصيغ، وهو على علي بن شجاع. شوف في سقط اثنين سقط، وهذا السند منشور ومتداول وموجود عند كثير من الناس. طيب ايضا في سقط اخر، قرات ابن الجزري على محمد بن رافع عن صهر الشاطبي اللي هو علي بن شجاع عن الشاطبي، هنا في سقط. السقط هو ايه؟ محمد بن احمد الصائغ، لان ابن الجزري قرا على محمد بن رافع اللي هو ابو المعالي السلامي المصري، وهو عن محمد بن احمد الصغير المصري، وهو عن علي بن شجاع، وهو عن الشاطبي، مع العلم ان اخذ بن رافع عن التقي اللي هو الصاغ هو سماع فقط للشاطبيه، سماع فقط للشاطبيه. قال ايضا التصحيف والتحريف، تكلم وقال وتسمية آخرين بغير اسمه وتصحيف وغير ذلك. نعم هذا التصحيف والتحريف يكون بسبب النوع الذي مر معنا وهو المؤتلف والمختلف. بمعنى المؤتلف والمختلف إذا لم يضبط ويعرف البزار والبزاز، البزار والبزاز إذا لم يعرف ويضبط فإنه يؤدي إلى التصحيف وربما التحريف. لذلك قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ها وابن حجر علق على هذا وقال لأنه لا يدخل القياس، لا يدخل القياس، لابد أن يضبط ويحفظ ويعرف، لا يدخل القياس. ولذلك بعض الناس أيضا في بعض الإجازات ها يقول ابن أبي الحرم العدني يقولون ابن أبي الحزم، هذا خطأ. ها محمد بن برين السمديسي نسبة إلى سمديسة محافظة البحيرة بالقرب من دمهرود في مصر، هذا صحف إلى السديسي وصحف إلى السمديني. ها أيضا أحمد بن أسد الأميوطي، هذا أميوط، هذه موجودة في كتور، إحدى قرى كتور في محافظة الغربية طنطا قريبة من طنطا، هذا صحف إلى إيه الأسيوطي وصحف إلى السيوطي وصحف إلى الأنبوطي. يعني سبحان الله أشياء وموجودة في الإجازات وكبار المشايخ والعلماء، ولكنهم يعني سبحان الله لم ينتبهوا لذلك. لماذا لم ينتبهوا لذلك؟ لأن السبب الذي جعل القراءة يقعون في ذلك هو عنايتهم بالقرآن والقراءات رواية ودراية وعدم الاهتمام بالأسانيد. ولذلك هناك مقولة أيضا قلناها في بداية المحاضرات، مقولة شهيرة للإمام الدلجازري، ويمكن أن تضاف هذه المقولة لهذا الكلام الذي نقوله أو لكلام الإمام السابق في ولا بد للمقر من ألا ألا هي ما هي المقولة ها؟ وأكثر القراء لا علم لهم بالأسانيد. ولذلك أنا دائما أوصي إخواني الطلاب العلم والطلاب علم القرآن والقراءات أن يأخذوا بحظ وافر من هذا العلم الذي أصبح نادرا في هذا الزمان. وإن أردت الدليل على هذا فانظر في نوع الأسئلة التي تأتي من كثير من طلاب العلم في طرق التحمل الأباء، في طرق التحمل عظيم من أباب يعني المصطلح عند المحدثين باب طرق التحمل الأداء. قال ابن جزى رحمه الله وقد نبهت على ذلك في كتابي طبقات أو في كتابي طبقات القراء، وعقدت في أول فصل مشتملا على ما اشتبه في الاسم والنسبة. يا سلام، ليت هذا الكتاب، ليت هذا الكتاب كان موجودا. هذا الكتاب أيها الإخوة اسمه نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود، يعني ليس موجودا، لم يوثر عليه. ولكن الإمام اختصره رحمه الله رحمة واسعة في كتاب له اسمه غاية النهاية، غاية النهاية وهو مطبوع ومحقق. غاية النهاية هذا رتبه الإمام ابن جزر على حروف المعجم، وجاء فيه تقريبا 3955 ترجمة. ومن باب الفائدة يوجد أيضا كتاب مفقود للإمام الهذلي اسمه تقريبا أيضا طبقات القراء، الإمام الهذلي صاحب الكتاب الكامل. ويوجد كتاب للإمام الداني اسمه طبقات القراء والمقرئين، رتبه على حروف المعجم، رتبه على حروف المعجم من عصر الصحابة إلى عصر الداني رحمه الله. ويبدو أن هذا الكتاب أيضا ليس موجودا. وأما ما يرجع إليه أيها الإخوة في تواجد القراء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى القرن السابع، كتاب معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي. ومن القرن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى القرن الثامن والتاسع كتاب غاية النهاية. جاء الشيخ إلياس البرماوي بارك الله فيه ونفع بعلمه وبارك في جهده، وألف كتابا اسمه الإمتاع الفضلاء بتراجم القراء، جاء فيه من بعد القرن الثامن، يعني من بعد عصر ابن الجزر إلى يومنا وإلى عصرنا هذا. طبعا الكتاب طيب، لكنه طبعا كان يأخذ بكل ما يقول المقرئ وبأي تراجم، ويعني يعني هو يجمع فقط الايه جزاه الله خيرا، ولكن تحتاج الى ضبط اكثر من ذلك في قضيه هذا المقرئ اذا كان ضابطا متقنا من المعروفين بالضبط والاتقان وكذلك شيوخه، يكون افضل يعني افضل من تجميع. طيب، ثم انتقل الامام ابن الجزر رحمه الله الى الكلام بعد أن قال فوق. ها ماذا قال فوق؟ قال ولابد المقرئ إلى أن قال وجرحها وتعديلها، ثم قال وشرط المقرئ وصفاته. هنا هتكلم الإمام ابن الجزر عن شروط وصفات المقرئ، وهي العدالة المتمثلة في أمرين، عدالة الراوي وضبط الراوي. قال نقرأ كلام ابن الجزري بعدين نشرحه. قال: وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه حرا عاقلا مسلما مكلفا ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق وفسق طاعة المروءة. كل ما ذكره الإمام الجزري من شروط الكلام كله يرجع إلى شيئين، يرجع إلى أمرين، العدالة والضبط. يرجع إلى إيش؟ إلى أمرين، العدالة والضبط. حياكم الله، لا عليكم، بارك الله فيكم، حياكم الله. العدالة والضبط. قال: وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه. يعني إيه مع ما ذكرناه؟ الآن يتكلم عن الأهلية، أهلية المقرئ. هو تكلم عن العلوم التي تلزمه سابقا، وتكلم عن بعض الأشياء التي تلزمه لما قال العلوم طبعا تكلمنا عنها التي تلزم المقرئ من لغة نحو وصرف وغير ذلك، وتكلم عن ما يلزمه من حفظ كتاب مشتمل على القراءات أصولا وفرشا، وما قاله بعد ذلك وأن يقرأ بما قرأ وسمع إلى آخر ما قال. ها، يضاف على هذا الكلام أنه يلزم منه لكي يكون متأهلا للإقراء هذه الشروط، شروط العدالة. وقد ذكرها رحمه الله في هدايته أيضا، فقال: شرط من يقبل ضبطه لما يرويه عدلا يقظا قد سلم من سبب الفسق ولم يحتج إلى أسباب تعديل وفي الجرح بلى إلى آخر ما قاله. فهنا قال: وشرط المقرئ وصفته إلى مع ما ذكرناه، يعني ما ذكره سابقا. قال: أن يكون حرا. هذا رأي الإمام ابن الجزري رحمه الله، أن يكون حرا على أساس أن العبد، على أساس أن العبد يكون مشمولا ومملوكا لسيده ولا يتصرف في وقته، فهذا هو الذي جعله أن يكون حرا. ولكن الصحيح كما ذكر الإمام شمس الدين السخاوي في شرحه لهذه المنظومة أنه لا يشترط في الرواية الحرية، لا يشترط الحرية، والله أعلم. قال: عاقلا، يعني يخرج المجنون حتى يتمكن من ضبط ما يقوله. المجنون لا يستطيع ذلك، لا يستطيع الضبط والفهم، ولذلك لا يصح خبره لأنه مرفوع عنه القلم، فقد يفتري ويهزي بكلام غير مفهوم، وقد يقول أشياء فلا يؤخذ بكلامه ولا يؤخذ عنه. قال: مسلما، لأن الكفر من أكبر الكبائر وأعظم أسباب الفسق، فالكافر لا صح أداؤه وإنما صح تحمله. حط خط الأرض عنكم تحت هذه الجملة: الكافر لا يصح أداؤه وإنما تحمله. يعني إيه؟ يعني اتعلم سورة، الكافر اتعلم سورة، اتعلم حكم، اتعلم حديث حفظه، خلاص تحمله الآن وتلقاه. هو لا يصح له أن هو يؤديه، أن يتحمل عنه، يعني ما ينفعش واحد يتلقى عنه يتعلم منه إلا إذا أسلم وصح تحمله. طيب ينفعه في إيه هذا؟ ماذا ينفعه إذا صح تحمله؟ إذا أسلم يجوز حينئذ له أن يؤدي، أن يبلغ هذا الحديث. أما إذا ظل كافرا لا يجوز أن يؤدي هذا الحديث، لا يجوز أن يحدث بهذا الحديث، لا يجوز أن يعلم هذا الحديث. أرجو أن تكون وضحت المسألة. فمن تحمل وهو كافر ثم أسلم يجوز له أن يؤدي ما قد تحمله حال كفره، يجوز له، نعم. ودليل ذلك حديث جبير ابن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهو حينئذ كافر قبل أن يسلم، ثم أداه بعد أن أسلم فقبل منه. فقبل منه. قول مكلفا يعني بالغ. مكلفا يعني إيه؟ يعني بالغ. الصغير لا يقبل خبره عند الأداء. الصغير يحفظ القرآن ما فيش إشكال، يتعلم، قرأ القراءات العشر الصغرى ما شاء الله تبارك الله، وعنده عشر سنين ما في مشكلة، تحمل. متى يعلم؟ يتصدر للقراء عندما يبلغ، يؤدي عندما يبلغ. فالصغير يصح تحمله ولا يصح أداءه إلا إذا بلغ. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصغير عقله لم ينمو ولم ينضج وفي خفة وطيش، فربما يكذب وربما يفعل أشياء، وغالبا يأتي بأشياء طبعا مخلة بالمروءة، وغالبا يأتي بأشياء مخلة بالمروءة. طيب، طيب يلاحظ أن هذه هذه الشروط كلها عند الأداء. طيب وقلنا منذ قليل التحمل يصح من الكافر إذا أسلم، والصبي يصح منه يصح كذلك التحمل ولكن يؤدي بعد البلوغ. طيب ثقة مأمونا ضابطا، هذه الجملة تساوي العدالة والضبط. هذه الجملة قول الإمام ابن الجزري ثقة مأمونا ضابطا، هذه الجملة تساوي العدالة والضبط. فالثقة المأمون الضابط هو من جمع بين العدالة والضبط. انتبهوا معي أيها الإخوة بارك الله فيكم، وأرجو أن تكتبوا هذه في ورقة عندكم فإنها مفيدة جدا جدا إن شاء الله، وتفيدكم أكثر في القراءة في كتب مصطلح الحديث للمبتدئين إن شاء الله. المبتدئين زي يعني أنا أعملها من زمان عشان خاطر أستفيد منها يعني بهذه الطريقة، وذكرها بعض العلماء في كتبهم ولكن أنا لخصتها الآن. أسباب الطعن في الراوي، أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. الخمسة التي تتعلق بالطعن في العدالة هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. الخمسة الأخرى التي تتعلق بالطعن في الضبط هي من فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. هذه عشر، العشرة دي هذه العشرة كلها جمعها أو جمعت في كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله من أول قوله ولا بد للمقرئ إلى آخر شروط المقرئ، هذه العشرة. وأيضا ستأتي في قوله اللي هنقوله بعد قليل متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة. يعني إيه؟ يعني سالم عن هذين الشيئين، ما هما؟ أسباب الفسق وخوارم المروءة. من سلم من هذين الشيئين فهذا هو الذي تحققت له العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة كما يقول ملكة يعني سجية طبيعة تحمل صاحبها على ملازمة المروءة، هذه العدالة. قال أسباب الفسق، الفاسق اللي هو يرتكب المحرمات أو يقصر في أداء الواجبات، لأن الفسق خلاف التقوى التي هي التزام الأوامر واجتناب النواهي. خوارم المروءة، إيه الخوارم؟ يقول لك انخرم كذا يعني ما ينخرم، الخوارم ما يقدح في الشيء. المروءة هي فعل أو فعل ما هو من صفات أهل العقل الراجح ومن سمات أهل الفضل والخير بحسب عرف البلد والزمن، بحسب العرف عرف البلد والزمن. خوارم المروءة هي الخروج عن ما اعتاد الناس فعله، هي الخروج عن ما اعتاد الناس فعله مما توطأوا وتعرفوا عليه، بحيث يعد من خرج على فعلهم واتفاقهم على هذا لم شاذا بينهم، فمثل هذا يخرم المروءة. وسأتيكم بمثال إن شاء الله. أولا ليس معنى قولهم سالم من أسباب الفسق أن الراوي يكون معصوما من الخطأ، لا، الناس متفاوتون في ذلك، فالإيمان يزيد وينقص، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب أما المروءة هي المهمة جدا ولا بد من اشتراطها. المروءة هي المهمة لماذا؟ لكي نخرج الصغيرة والمجنون، الصغير المكلف والمجنون، لأن هذين الاثنين لا يوصفان بالتقوى ولا بالفسق، فهما ليس من أهل إيه؟ من أهل العدالة، فهما ليس من أهل العدالة. إنما إيش الخوارم المروءة؟ مثال، قد يفعل إنسان أو قد يكون الشيء مباحا ولكن فعله هذا يخرم المروءة ويسقط صاحبه من نظر الناس. يعني مثلا أحد الشيوخ مثلا من المقرئين مثلا لبس قصير في زماننا الرجال مثلا، مشي في الشارع ومع علم من أعلام أحد النوادي التي يشجعها أهلي مثلا زمالك ولا مش عارف اتحاد، هذا مخل بالمروءة سبحان الله. هذا لو رآه أحد الشيوخ أقول هذا بيه طيش، هذا بيه سفه، هذا لأن هذا يخل به بالمروءة. مثلا إنسان لابس لبس قصير جدا لغاية الركبة مثلا مثلا, أو لبس إزار بس ها, ودخل علينا في المحل ولا دخل في مكاننا وهو لابس هذا ها. نعم الأكل طبعا في الشوارع بحسب العادة, نعم بحسب إيه العادة, كل هذه من إيه من مسقطات المروءة, من مسقط قد يكون الإيه قد يكون الأمر مباحا ولكن إيه ولكن مسقط المروءة. فالإنسان ينبغي أن يتنزه عن هذا. يبقى إذن التقوى, لا التقوى فيها بعض العلماء يرى أن هو ما يستطيع كل إنسان إن هو يعني يأتي بجميع الواجبات وكذا حتى يحق, لا قالوا الناس تتفاوت في ذلك, فمن بعض يعني لها فوات تقع من بعض الناس ما في أي مشكلة, إنما تحقيق المروءة هذا مهم جدا. طيب وهذا باختصار أيها الإخوة شديد جدا. طيب ننتقل, قال أما ما زال يتكلم, ما زال الإمام يتكلم عن بعض مباحث الجرع والتعديل. هنا هو بعد أن تكلم عن عدالة المقرئ اللي هي موجودة في قوله حرا عاقلا مسلما مكلفا ثقة متبين إلى آخر ما قال, كل ده عدالة المقرئ, كل ده من عدالته. ابتدى يتكلم هنا عن أقسام هذه العدالة, عن أقسام هذه العدالة. فالعدالة تنقسم إلى قسمين, عدالة ظاهرة وعدالة باطنة, عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. نقرأ كلامه ثم نوضح إن شاء الله هذا الكلام. قال رحمه الله, قال أما إذا كان مستورا وهو أن يكون ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة, فيحتمل أنه يضره كالشهادة, والظاهر أنه لا يضر لأن العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير الحكام. يعني المقصود هنا طبعا بغير الحكام اللي هو من ينوب الحاكم القاضي, لأن القاضي يسأله عن أشياء تخفى على الناس, قد يسأله للشهادة, قد يسأله في أشياء فعلت سرا تخفى على الناس, وبالتالي بده يتكلم فتظهر هنا ما يعرفها أحد إلا الحكام, لأن الحاكم يكفر بده يتكلم أمامه ها. ففي اشتراطها حرج على الطلبة والعوام. طبعا باختصار شديد يتكلم عن المستور الحال. هذه من أقسام العدالة يا إخوة, هناك عدالة ظاهرة وهناك عدالة باطنة. العدالة الظاهرة الإسلام وعدم العلم بالمفسق, الإسلام وعدم العلم بالشيء المفسق لهذا الراوي, لا نعرف أنه مسلم ونعرف عنه أنه لا يأتي به لا يقع في الفسق أو بأشياء من هذا القبيل. طيب كيف نعرف هذا؟ قالوا من خلال الخبرة القصيرة أو السطحية. طيب ما هي العدالة الباطنة؟ قال الإسلام والعلم بعدم المفسق, الإسلام والعلم بعدم المفسق, يعني أنه مسلم ونعلم بأنه لم يعني العلم بعدم المفسق بأنه لم يوجد عنده شيء يفسقه, وهذه طبعا تعرف من خلال الخبرة الطويلة, هذه من خلال الخبرة الطويلة. هل المقصود بالعدالة الباطنة خفايا القلوب والنوايا؟ لا, ليس المقصود كذلك, هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب من عرفت عدالته الباطنة والظاهرة, طبعا هذا لازم إذا كانت إذا كان هو عدل في الباطن في الخفاء إن شاء الله يلزم من ذلك أنه يكون عدلا في الظاهر, هذا هو العدل, هذه العدالة التي تكلم عنها الإمام, حرا عاقلا مسلما مكلفا ثقة مأمونا ضابطا متنزعا عن أسباب الفسق, هذا هو هذه العدالة. طيب من عرفت عدالته الظاهرة بين الباطنة, هذا هو المستور اللي بيتكلم عنه الإمام ابن الجزري. أما إذا كان مستورا وهو أن يكون ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة, ظاهره العدالة يعني الإسلام وعدم العلم بالمفسق وباطنه غير ذلك, هذا المستور. طيب هذا تقبل رواته ولا ما تقبل؟ ها هذا تقبل ولا حكمه؟ طبعا القبول في الرواه الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم, هذا باختصار شديد. والإمام ابن الجزري هنا قال يعني يحتمل أنه يضره كالشهادة, والظاهر أنه لا يضره لأن العدالة الباطنة يعصر معرفة, لأنه ما نعرفش, ما في أحد يعرف. الآن هذا يشرب دخان في بيتي مثلا, الدخان يعني كثير من أهل العلم في هذا الزمن يحرمونه، يحرمون بعض الناس يفتون بكراهيته، فربما يكون بعض المشايخ يشرب دخان. طبعا الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ففي الخفاء يشرب الدخان ما أحد يشوفه، بعد كده يسوق سنانه ولا يستعمل المعجون أو غير ذلك، ما أحد يعرف عنه، ما أمام الناس ما يشرب ولا حد يدري عنه شيء، ما أمام الناس ما في أحد يدري عنه، ولكن في الباطن. إذن هذا يعصر، إذن لا نفتش خلفه، لا نفتش خلفه إلا إذا ظهرت هذه الأمور أمام الناس. طيب، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولكن عرفت عينه، عرفت عينه إزاي؟ يعني في النسب، في أي شيء آخر، ها؟ هذا مجهول الحال، مجهول الحال هذا يتوقف عنه، مجهول الحال هذا يتوقف عن قبول روايته. طيب، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وجهلت عينه، ده مجهول العين، زي المبهم كده في بعض الأحاديث يقول لك أو في بعض، وهو عن رجل، عن رجل المبهم، هذا الراوي الذي لم يسم، ها، وحكم حكم السارق، وقد يكون أبعد عن القبول طبعا. طيب، من عرف بعدم العدالة، هذا والعياذ بالله الفاسق والكافر كمان، وهذا مردود بالإجماع، مردود بالإجماع، الفاسق والكافر. طبعا من خلال هذا الكلام في بعض المباحث المهمة جدا أنا أريد أن تبحثوا أنتم فيها، أنا مش أتكلم عنها لأن الوقت ضيق، ولكن أنتم تبحثوا عن الرواية عن أهل البدع، ارجعوا إلى في ذلك إلى كتب المصطلح، الرواية عن أهل البدع ارجعوا في ذلك، وسترون فيها كلاما طيبا إن شاء الله، وفي فادة عظيمة الرواية عن أهل البدع وغير ذلك. طيب، ثم قال انتقل الإمام بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الخصال الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها المقرئ، ألا وهي قال وينبغي للمقرئ ألا يحرم نفسه من الخصال، من الخلال الحميدة المرضية. نعم فيها تفصيل، نعم فيها تفصيل. قال من الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاع، يعني يضحك ويطلع صوته بطريقة كما يفعل بعض الناس كده يعني، وبطريقة فيها خلاع إلى حد، لا يطلق الوجه ويبتسم في وجه أخيه ويضحك ما في أي مشكلة، ولكن لازم يعني يتجاوز في ذلك، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. كل هذا أيها الإخوة قلت لكم في البداية، نرجع في هذا الكلام إلى كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، نرجع إلى كتاب التبيان في أدب حملة القرآن، نرجع إلى أخلاق حملة القرآن الأول للتبيان لابن النووي، أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري. وقلت لكم في كتاب اسمه الدر النبيل تقريبا للعزي، أيضا كتاب موجود في الإنترنت PDF لو أردتموه، كتاب طيب أيضا يستفاد منه. هذه باختصار الكتب التي يرجع لها في هذا الكلام. طيب، قال ويشتري الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به، لأنه يقرأ القرآن كلام الله تبارك وتعالى ويقصد، ورجل ذو مكانة وذو شأن ويأتيه الناس، فلا بد أن يلبس أحسن الثياب التي عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد، تكلمنا عن ذلك في الرياء في لقاء مضى. طيب، قال والحقد والغيبة، والحقد نعم لا يحقد على أخيه، فهذا أنعم الله عليه بالقراءة على فلان وفلان، وهذا أنعم الله عليه بالقراءة وفلان، فإن استطعت أن تفعل مثله فافعل مثله، وإن لم تستطع ولم يوفقك الله سبحانه وتعالى لتقصير منك أو فلا تحقد عليه. والغيبة طبعا وعن غيبة فغيب كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وذكرك أخاك بما يكره هذا لا يخفى عليكم، ولكن أنبئكم إلى قضية أيضا ترجعون إليها، أن الغيبة في بعض المواضع ليست مذمومة وليست محرمة، ومنها الكلام على الطعن في بعض الكذبة وبعض الرواة، هذا ليس لا يدخل ضمن الغيبة. ارجعوا إلى ذلك في كتب الجرح والتعديل سترون هذا الكلام، لا يدخل الكلام على الرأي، بل يجب على من علم أمر أحد أنه كذب أو زور أو ينبغي عليه إن استطاع أن يبين الحق أن يفعل ذلك، ولا يقول لن أتكلم في هذا لأن قبل أغتابه، لا يدخل هذا فيه. كذلك لو سألك إنسان عن رجل ستتزوج مثلا في زواج، حينئذ لا بد أن تبين له الأمر، ليس هذا في غيبة لأن يترتب على مفاسد ومصالح ومفاسد، فلا بد من بيان ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن كان دونه واحتقار غيره، وإن كان دونه يعني يحتكر غيره وإن كان دونه في العلم وغير ذلك، قال ويجب وقل من يسلم منه. ثم أتى هنا بقصة عن آخر آفة، ألا هي آفة العجب. هو طبعا تكلم عن أمراض القلوب، في كل هذا تدخل من ضمن أمراض القلوب. فتكلم هنا الإمام ابن الجزر رحمه الله بعد أن ذكر والعجب وقل من يسلم، ثم أتى بقصة لبيان هذا الأمر، ألا وهو أن العجب قد يكون سبب من الأسباب التي توقع في الخطأ. ومن وقع في الخطأ كما قال الذهبي رحمه الله لا يعني يعاب على ذلك. ونشرت أيضا هذه الفائدة على الصفحة عندي منذ قريب. طيب، قال روينا عن الإمام أبي الحسن الكسائي. روينا طبعا عندكم في الكتاب، روينا وروينا والفرق بينهما لا يحتاج أن نعيد هذا الكلام. قال روينا عن الإمام أبي الحسن الكسائي، وهو الإمام الكسائي معروف علي بن حمزة إمام في العربية وفي القراءات، وهو أحد القراء السبعة، أنه قال صليت بالرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط، أردت أن أقول لعلهم يرجعون. طبعا هنا ذكر الشيخ قال الروم طبعا لعلهم يرجعون موجودة أيضا في أكثر من سورة، موجودة في سورة آل عمران، موجودة في يوسف، موجودة في الأعراف، والقصة التي ذكرها الإمام هنا وأتت في أكثر من مصدر لم تبين لنا الموضع الذي أخطأ فيه الإمام الكسائي، ولكن ما في إشكال على مرجعون ذكر هنا سورة الروم الآية 41. قال فقلت أي الإمام الكسائي لعلهم يرجعين. فهذا طبعا هذه القراءة أو هذا الخطأ يعني ما وافق قراءة صحيحة، إنما هو خطأ محض. قال فوالله ما اجترأ هارون أن يقول لي أخطأت، ولكنه لما سلمت قال يا كسائي أي لغة هذه؟ يعني يستفهم منه الإمام هارون الرشيد، وهو يعلم أنها ليست بلغة وليست بقراءة، فهو يريد يعني أن يعرف ماذا يقول الإمام الكسائي. فقال الإمام الكسائي يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواب. قال أما هذا فنعم، أما هذا يعني إنسان قد يخطأ فنعم. هذه القصة يا الإخوة علق عليه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، فقال من وعى عقله هذا الكلام علم أن العالم مهما على كعبه وبرز في العلم إلا أنه لا يسلم من أخطائه ومن أخطاء وزلات لا تقطع في علمي ولا تحط من قدري ولا تنقص منزلته. ومن حمل أخطاء أهل العلم والفضل على هذا السبيل يعني عذرهم حمدت طريقته وشكر مسلكه ووفق للصواب وقالوا في ذلك قالوا سبب الخطأ إن الإمام الكسائي تعلم النحو على كبر وغير ذلك والله أعلم. وأنتم أيها الإخوة تلاحظون ذلك أي إنسان منا يعجب بكلامه برأيه في مجلس في محاضرة في خطبة في صلاة على طول تأتيه سبحان الله، يخطأ مباشرة، يخطأ مباشرة. وأنت تلاحظ ذلك، لو يعني أنت لو جيت في مرة صليت بالناس كده ويعني نفسك حدثتك وأنت تصلي بالناس ما شاء الله، أبدعت في التلاوة هذه في الصوت وفي الأداء وفي هذه الآيات، ها، وتحس كده وتقول في نفسك الناس هتشكروني أو يصلوا على قراءتي بعد الصلاة، تلاقي بعدها مباشرة ما فيش، ها، ما كملتش الآية ولا الآية بعدها إلا وأخطأت. وفي شيء يسير جدا لم يعني يخطر ببالك، لم يخطر ببالك أنك ستخطأ فيه، وربما يعني تدعو الله سبحانه وتعالى وترفع عن نفسك الحول والقوة وتدعو الله أن يوفقك قبل الصلاة، فتأتي وتقرأ في آيات شديدة وآيات صعبة وآيات فيها متشابهات، ها، ولا تخطأ خطأ واحد. طيب إذا أخطأت ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة أبدا، ما في أي مشكلة، تصلي ما كما ذكر الإمام، هذا الخطأ ليس بعيب، يعني بعض الناس يتحرج إذا أخطأ إن هو وقع، لا ليس بعيب، ليس. ولذلك في قصة أخرى أيضا أيها الإخوة، ألا وهي أنه اجتمع مع الإمام، يعني طبعا الإمام الكسائي مع قصصه مع هارون الرشيد كثيرة جدا، لأن الكسائي كان مؤدب ابنه، المؤدب ابنه هارون الرشيد، وكذلك في اليزيدي دائما تسمعوا مذكور قصص الكسائي مع هارون الرشيد واليزيدي، دائما يجتمعون عند الكسائي، والإمام هارون الرشيد رحمه الله رضي عنه كان يحب العلماء، وهكذا الأئمة وأئمة المسلمين وحكام المسلمين إذا أحبوا العلماء فإنهم يقربوهم إليه، يقربون البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فكان دائما تسمعون هارون الرشيد والكسائي واليزيدي وهارون الرشيد وهكذا. فاجتمع هارون الرشيد واجتمع الكسائي، قل قصة لها أكثر من رواية، يقولون بأن الإمام الكسائي صلى فأخطأ في سورة كل يا أيها الكافرون، فقال له بعد الصلاة الإمام هارون الرشيد: إمام اللغة والعربية يتنزل في سورة كل يا أيها الكافرون. فنعم أحسن الله إليكم، وكذلك مؤدب ابنه ومعلم ابنه. وبعدما قال له يعني بعدما صلى قال له إمام اللغة العربية أو إمام العربية والقراءات يخطأ في كل أيها الكافرين أو يتنزل في كل أيها الكافرين. فقيل جاءت صلاة العشاء، يعني معناه أنه قد صلى في المغرب، فقدم الإمام الكسائي وصلى هارون الرشيد، فقال لا، فصلى هارون الرشيد فتلجلج أو أخطأ في سورة إيش؟ في سورة الفاتحة. فقال له الإمام الكسائي: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن الكلام أو إن لسانك موكل بالمنطق، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن الكلام موكل أو إن لسانك موكل بالمنطق، إن البلاء نعم، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقيل طبعا أنه نعم أحسن الأخ اللي حط لي أمام، أحسن الله عليكم، نعم صحيح، قيل بأنه اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت الصلاة، فقدمه الكسائي يصلي فارتج كل يوم، يعني قيل هذه القصة مع مين؟ مع اليزيدي. وجاءت صلاة أخرى فقدمه فيها اليزيدي فارتج عليه في سورة الحمد، يعني سورة الفاتحة، فقال له الكسائي هذا الكلام. هناك طبعا يحيى اليزيد، نعم الإمام يحيى اليزيدي، وهناك قصص أخرى يعني بين الكسائي وبين اليزيدي، ارجعوا إلى ذلك في سير أعلام النبلاء وفي غاية النهاية الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال: وينبغي له أيضا ألا يقصد من ذلك توسلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. طبعا هذا كله من كتاب التبيان، وهذا شرحناه في لقاء مضى، لا نحتاج أن نعيد الكلام عليه مرة أخرى. نعم تسألون، نعم أنا قلت من أراد الكتب هذه يرجع مرة أخرى، وقلتها أيضا في لقاء آخر، من أرادها فليرجع إلى التسجيل. ثم انتقل الإمام ابن الجزري رحمه الله بعد أن انتهى وفيكم بارك وفيكم بارك. بعد أن انتهى من الكلام على المقرئ وعلى صفة المقرئ وشروط المقرئ وتكلم عن بعض الخصال الحميدة وخلال الحميدة المرضية وتكلم عن بعض الآفات التي ينبغي أن يتجنبها المقرئ، انتقل إلى أمر آخر قد يحتاجه المقرئ وقد يحتاجه أيضا المحدث وقد يحتاج كثير من الناس، لأنهم يتفرغون لطلب العلم ويعلمون الناس الليل والنهار وهم يعلمون أنفسهم ويقرؤون ويزدادون علما بالبحث والاطلاع والنظر، لا يعلمون الناس في المساجد ولا في بيوتهم ولا في المعاهد، فإذا يحتاجون إلى نفقة كي ينفقوا على أنفسهم وعلى أهلهم إلى غير ذلك. فما هو أخذ هذه، ما هو حكم أخذ الأجرة على الإقراء أو التعليم؟ قال الإمام ابن الجزري: وأما أخذ الأجرة على الإقراء ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء، فمنع أبو حنيفة والزهري وجماعة أخذ الأجرة، وأجاز الحسن بن سليم الشعبي إذا لم يشترط. يعني سأقرأ عليك فضيلة الشيخ: كم تأخذ يا فضيلة الشيخ؟ والله يا ابني أنا لا أشترط، ما أتاني أخذته وما لم يأتني لا يعني أسأل عنه. وهذا فعله كثير من المشايخ الكبار العلماء الزهاد جزاهم الله خيرا. ومذهب الشقال ومذهب الشافعي ومالك وعطاء جوازها إذا شارته واستأجر الإجارة صحيحة، أيضا يعني إذا اشترط الشيخ وقال له والله في الختمة سأخذ كذا، نظير وقتي وليس نظير الإجازة، نظير وقتي وليس نظير جزاه الله خيرا وحفظه من كل سوء. هذا طبعا هؤلاء طبعا الناس الله المستعان. سمعتي سمعتي الكلام. قال: قلت ابن الجزري: لكن يشترط أن يكون في بلد في في في بلده غيره، يعني أنه يكون هذا الشيخ المقرئ أو المحدث يكون فيه غير مقرئ. لماذا؟ لأنه إذا اشترط سيشق على الناس وربما يذهبون عنه ولا يتلقون عنه، وحينئذ هو أصل. لماذا قال ذلك؟ لأنه صار التعليم عليه واجبا، صار الإقراء عليه واجبا، هو الوحيد في هذه البلدة ويفعل ذلك، يشق على الناس أو يشترط، فحينئذ سينصرف كثير من الناس عنه. لما لو في غيره سيذهبون إلى غيره، إذا شق عليهم سيذهبون إلى غيره. هذا هو معنى كلام ابن الجزري لما قال: لكن اشترط أن يكون في بلده غيره، أما إذا لم يكن غيره فلا يحل له أخذ الأجرة. أما إذا لم يكن، لماذا؟ لأنه إذا شق، طبعا هذا رأي الإمام ابن الجزري، سيشق على الناس وسينصرفون عنه، وهو واجب عليه أن يعلمهم لأنه لا يجوز، صار فرض عين عليه، صارت تعليمهم للناس فرض عين عليه. قال: لأن الإقراء صار عليه واجبا. طبعا هناك قول آخر وهو قول المحتاج، المحتاج والذي ينفق على نفسه كما قلت لكم على أولادي وعلى كذا، فهذا له أن يأخذ الأجرة، هذا له أن يأخذ الأجرة. ولكن طبعا الأدلة كما أخفى عليكم، أدلة أخذ الأجرة وجواز أخذ الأجرة قول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتابه كتاب الله، وأما الذين منعوا فقال فاستدل بقوله: كل أسألكم عليه أجرا، كل أسألكم عليه أجرا. فأجاز الجمهور. وحديث طبعا حديث الرقية لا يخفى عليكم، استدل أيضا به العلماء. وهناك كتاب اسمه مسألة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم بين المجوزين والمنعين للشيخ الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، ضمن مطبوعات كرسي القرآن الكريم، أيضا كتاب قيم صغير صغير جدا صغير جدا. وكذلك نعم نعم نعم يجوز في المسألة فيها طبعا فيها خلاف، ولكن يجوز على قول من جوز ذلك. وأنتم كما لخف عليكم قضية أخذ الأجرة على العبادات وعلى ما فيه تعليم للناس وعلى القربات، يعني هو يذكرنا في كتب الفقه على القربات، فيها خلاف بين الأئمة. وأما أخذ الأجرة فكثير يأخذه، كثير من الناس يأخذه ويحتاج ذلك، وبعضهم يسافر من بلدة إلى بلدة لكي يصلي بالناس ويحصل على هذا المقابل، ما في أي مشكلة. وكذلك الأذان والصلاة بالناس وكل هذا كما لف عليكم في خلاف، والأمر فيه واسع إن شاء الله رب العالمين. فمن جوز قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ومن منع مثلا استدل بقول: كل أسألكم عليه أجره والأمر يعني فيه سعة إن شاء الله، ومن منع يحتاج إلى دليل قوي يعني، والأمر فيه سعة. ولكن في قضية أحب أن ألفت نظركم إليها يا إخوة، ألا وهي قضية المشقة، قضية المشقة على الناس. ما فعله بعض الناس من المشقة، هذا طبعا هذا الذي يتكلم فيه الآن، ما يفعله بعض المشايخ من المشقة على الطلاب من أنهم يشترطون المبالغ العالية الباهظة في الخطمة التي يشترطون ببعضهم بالدولارات وبعضهم بآلاف الآلاف، وفي مشقة على الناس. فهذا صراحة يعني قد يدخل في الإثم هذا الرجل، ليس لأنه لا يعني هو العلماء قالوا يعني يأخذ ما يتعفف به وما يكفيه، ولكن بعض الناس لما سمع بعض الناس يقول وهم شيخ يفتون ويقولون لا بد وأن يعيش عيشة كذا وطيب. يعني سبحان الله، هو الآن عنده عدد يعني يقرأ من الطلاب عدد كبير جدا، ويعني أصلا الذي يأخذ هذه المبالغ الباهظة يأخذ 70-80 ألف في الختمة، 100 ألف في الختمة، هو نفسه يتحرج من الطالب يكون هو أخذ عنه، يعني هو نفسه يتحرج إذا كل ما فيه ينفي عن نفسه يقول لا أنا ما أشترط، إذا في حرج في نفسه. فالراحمون يرحمهم الرحمن، وهذا طالب علم أتاك. فيعني أنا أرى صراحة أن الأمر إذا طلب فيطلبه يعني بدون مشقة على الطالب ولا يطلب هذه المبالغ الباهظة، والأفضل والأكمل أنه يكون يعني يا ابني ما أشترط عليك شيء إذا استطعت أن تدفعه. فطبعا بعض الناس يقول لك ما هو كثير مش هيدفع وكثير يأتيني الله المستعان، يعني الله المستعان. نعم، والنساء منقبات. النساء طيب، هو الأفضل يكون في حائل. والله قضية إكراه النساء دي طبعا فيها كلام طويل عريض، فيها كلام كثير، الأفضل في ذلك باختصار شديد أنه أن الأفضل في ذلك أن يكون هناك ستر بين أن يكون هناك ستر بينه وبين بينهن وبين الشيخ من ورائه حجاب، وأن يكون هذا الشيخ عرف عنه الورع، وأن يكون هذا الشيخ عرف عنه الورع والتقوى لله سبحانه وتعالى، وأنه يؤخذ عنه هذا العلم، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا علم عن هذا الشيخ الله والتقوى والدين والضبط طبعا في هذا العلم فيؤخذ عنه، والأفضل أن يكون شيخا كبيرا يعني، وإن كان يعني حتى وإن كان يعني بعض الناس يقول لك كبير تجاوز 60، هذا ليس بالضابط. من أراد أن يفعل شيئا والعياذ بالله سيفعل، لا سيما أن بعض الناس يعني يروا حاجة النساء، وبعض النساء قد يعني عندهم مشاكل، بعضهم مطلقات، بعضهم يعني ما نسأل الله العفو والعافية، وهذا الباب يعني فيه مشاكل، وقد تكلمت عن ذلك وحذرت من أشياء كثيرة، وأرى أن البعض من النساء هن السبب في ذلك، وهن من فتحنا هذا الأمر، وهن يعني من أوقعنا بعض الشباب في هذا الأمر بسبب التهاون والتجاوز. وإلا لو كان كل إنسان يعني ما في تجاوز ولا في تهاون خلاص الأمر الحمد لله، ولكن الخروج من دائرة العلم وما هو فقط في باب العلم إلى أمور شخصية وإلى أمور أخرى، هذا طبعا يعني قد يؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. عموما الخلاصة فيها نعم الله كما قلت لكم الإنسان لا يتهاون. أنا أرى حتى لو ذهبت إلى شيخ فيكون مجموعة من النساء، ولا تجلس المرأة. بعض الأخوات سألتني قديما من 10 سنوات تقريبا، وقالت لي كنا نذهب مجموعة من النساء إلى أحد الشيوخ، وبعضهن قد يكون مستعجل فتمشي وتجلس هي وحدها. هذا لا يجوز أن تجلس المرأة مع رجل وإن كان شيخه وإن كان هو شيخها وإن كان شيخها، أن تجلس معه في غرفة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة، ما قال كبير 60 سنة 50 سنة، قال رجل بامرأة. فينبغي علينا أن نحافظ على ولا نستحي، إن الله لا يستحي من الحق، هذا حق. فإذا كانت الأخت اللي حالها لا تجلس تخرج برا، تخرج خارج الغرفة ولا تستحي. فيعني إذا كنا مجموعة ما في أي مشكلة. وأنا أرى صراحة، أنا أرى أن هناك الكثيرات من الأخوات الفضليات الضابطات المتقنات، لماذا نترك هؤلاء؟ لماذا نترك؟ أنا صراحة أيضا يعني تأتيني أخوات كثيرات، أريد أن أقرأ عليك يا شيخ، أنا وقت ضيق ولا يعني الإخوة بصعوبة يقرأوا علي، واللي بيقرأ علي بيطول عبال ما الدور اللي بعد، فأقول له اذهبي إلى فلانة، والله يا شيخ أنا أريد أن أقرأ. يعني سبحان الله، هي ما تريد أن تقرأ على مرأة مثلها، هي تريد أن تنظر إلى الرجال، يعني هي تريد أن تقرأ. سبحان الله، يعني هي مش يعني تنظر إلى أن تقرأ على رجل، لأن الرجل تملك سيرته وسمعته وشهرته أو كذا وكذا وكذا. طبعا كذلك بعض الأخوات معروفة وفي ضبط وفي إتقان، يعني في خلل صراحة. فلا بد من ضوابط، والكلام طبعا كثير يحتاج إلى كلام كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في وقت. أنا الآن مش عارف الساعة كم، الساعة 12، في وقت شوية كمان 10 دقائق، ما في إشكال. تقرأ معي، جميل جدا، في وجود محرم ممتاز، يا سلام، رائع جدا في وجود محرم. هذا يقطع أي شيء، هذا يقطع أي شيء. نعم، لنا ساعة 10 دقائق فقط. طيب، يعني ترى شيخ نعيم نحن نكمل خمس، طيب حاضر، نكمل عشان نمشي شوية. حاضر، الكلام الجاي بنقرأه بس إن شاء الله. طيب، قال: وأما قبول هدية ممن يقرأ عليه فامتنع من قبولها جماعة من السلف والخلف تورعا خوفا من أنها تكون بسبب القراءة. هذا سؤال آخر، هل يجوز للشيخ المجيز أن يشترط الهدية؟ هل يقول قبول الهدية؟ لا، ده بعض المشايخ بيشترط هدية، بعض المشايخ بيشترط هدية. على كلام ابن الجزري امتنع جماعة من قبولها جماعة من السلف والخلف تورعا خوفا من أنها تكون بسبب القراءة. وهذا سبحان الله يا الإخوة يقع فيه بعض المشايخ في هذا الزمان، من يغدق على هذا الشيخ بهذه الهدايا يقربه ويكرمه ويعطيه وقتا ويفضله على غيره. وإذا تكلم هذا الطالب المسكين الذي يعني على حاله ما عنده ما يكفي هذا الشيخ، فيقول له فلان هذا يعطي، فلان هذا يأتي، فلان هذا. فهذا طبعا نسأل الله العفو والعافية. عموما اشتراط الهدية فيه كلام طبعا. أما قبول الهدية فهو طبعا يعني تكلموا عن من تكلموا عنها في الفقه، مثل من يأخذ قرضا ويرد، هل يقبل من هذا الرجل هدية أم لا؟ قالوا إن كانت هذه عادته قبل ذلك فلا بأس يأخذها، وأما إن كان بعد أن أخذ القرض مثلا فيظن أنه أعطاه هذه الهدية بسبب هذا القرض. هذا هو ما قال الإمام ابن الجزري، إنه قال خوفا من أنها تكون بسبب القراءة. ثم ذكر كلام الإمام النووي رحمه الله: ولا يشين يعني يعيب المقرئ اقرأه في طمع في رفق يحصل له من بعد من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل خدمة طبعا يعني هذا أيضا يفعله بعض المشايخ ولا بأس به عند الحاجة، مثل بعض المشايخ الكبار يأتيه بعض الطلبة في بيوتهم ويأخذونه من البيت إلى مكان العمل ويقرأ عليه الطالب في الطريق في السيارة. وهذا طبعا يفعل المشايخ الكبار، لا سيما اللي ما عنده سيارة أو ما عنده كذا ضرورة. وكم من طالب ختم على الشيخ ويعني استفاه الله لهذا الأمر، الشيخ أصلا لا يقرأ، وربما يكون وقته مشغول جدا جدا جدا ولا يقبل أحد جديدا، فيأتي هذا الطالب ويكون يعني ربنا يفتح عليه ويختم. ونعرف بعض الإخوة حكى لي بأنه ختم على الشيخ الزيات رحمه الله. حاضر. حاضر، يعني دم 10 دقائق. حاضر 12 وربع إن شاء الله خلص. حاضر. طيب، قال: أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته علي لما أهداها إياه، لولا قراءته علي لما أهداها إياه. قلت: وحسن التفصيل كما قيل في كما قيل في القاضي لا يخلو إما أن يكون القاضي القاضي نعم القاضي قد يأتي بعض الناس بهدايا. قال إما أن يكون القاضي كان يهدي للشيخ قبل قراءة عليه أو لا، فإن كان فلا يقرأ، يعني كان يأتي قبل أن يقرأ عليه يأتي بهدايا، يعني هذه عادته يعني قبل أن يقرأ عليه. قال الإمام النووي هذا أيها الإخوة يقع في كثير من القراء. الآن نتكلم، إحنا ما زلنا نتكلم عن بعض الأخلاق وبعض الآداب، ما زلنا نتكلم. هذا الأمر يقع في كثير من القراء، يقع في صراحة كثير من القراء، بلش كثير بعض القراء. الطالب يقرأ عليه، فإذا علم الشيخ أن هذا الطالب ذهب إلى غيره ويقرأ على غيره فإنه قد يضيق عليه ويعامله معاملة أخرى، وهذا خطأ كبير جدا ويدل على يعني كما قال الإمام ابن الجزر رحمه الله يدل على سوء نية هذا الرجل، سوء نيته، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الشيخ إذا علم أن هذا الطالب قرأ على غيره فإنه يحب له الخير، يحب له الخير، ما في أي مشكلة. ولكن إذا علم هذا الطالب أن هذا الشيخ يحزن ويكره ذلك، يعني يكره أنه يقرأ على غيره، فلا يخبره بذلك، فلا يخبره بذلك. قال ابن الجزر، قال الإمام النووي وليحذر يعني المقرئ من كراهته كراهة أصحابي على غير ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبي على سوء نيتي وفساد طويلتي، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادتي بتعليمي وجه الله، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمي لما كره ذلك، بل قال لنفسي أنا أردت الطاعة بتعليمي وقد حصلت، وهو قصد بقراءتي على غير زيادة علم فلا عتب عليه. نعم طيب، ثم انتقل الإمام ابن الجزر رحمه الله إلى أدب الجلوس، أدب الجلوس وهو يقرأ ويعلم أدب الإقراء. قال فإذا جلس ينبغي أن يكون مستقبل القبلة على طهارة كاملة، كان يفعل الإمام الشاطبي رحمه الله، بل قال إنه ما أقرأ أحدا إلا وكان على طهارة رضي الله عنه وأرضاه. قال ويجلس جاثيا على ركبتيه إن استطاع ذلك، وإلا فليجلس أي جلسة فيها أدب، ويصون عينيه في حال الإقراء عن تفريق نظري، ما يعني يعبث بيمين يمنة ويسرة وغير ذلك من غير حاجة، وإلا لو في حاجة ما في إشكالة، ويديه عن العبث يعني يعبث بيديه ويشير بيديه بدون حاجة في مجلس الإقراء. قال إلا أن يشير إلى القارئ بأصابعه إلى المد والوقف الوسط، وهذا يفعله بعض شيوخنا، فعله بعض شيوخنا، فإنه قد مثلا يأتي عند وقف فيفعل هكذا على قدمه، يعني يفعل هكذا على قدمه، أو يشير بيديه، أو يفعل الحركة التي هي الفرقعة باليد هذه، فهذا يفعل بعض المشايخ لا سيما الكففة، ها يعني يفعلون هذه الأشياء، وهذه الإشارات التنبيه الطالب أن يقف هنا أو أن يصل وغير ذلك. فقال وغير ذلك مما مضى السلف عليه، فهذا لا شك فيه. قال وينبغي أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساء فيه، المجلس طبعا ينبغي، إذا قيل لكم تفسحوا هذا من أدب القرآن، فذكر في القرآن إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا يتوسع المجلس حتى تتوسع الحلقة ويكثر الطلاب. قال لأننا قد روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال خير المجالس أوسعها، وعندكم طبعا الكلام على هذا الحديث. ثم يعني انتقل الإمام ابن الجزر رحمه الله وهو ناقل طبعا هذا الكلام ليبين أن من الذي يقرأ من الطلاب أولا، طبعا كل هذا في أدب بين الشيخ والطالب، أدب للشيخ وأدب للطالب، ها من الذي يقدم أولا، هنا يتكلم عن الطالب. طبعا إحنا بعض المشايخ بيقرأ من أتى أولا، وبعض المشايخ يعطي هذا الطالب وقتا أكثر من الآخر، كل هذا يرجع إلى العادة إلى الشيخ. طيب نقرأ الكلام، قال وليقدم الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، يعني هذا يقرأ من أتى أولا، من أتى أولا يقرأ أولا، ولا سيما في البيت، في بيت الشيخ أو في المعهد، أما في المسجد فربما يأتون جميعا أولا، بمعنى أن يأتوا جميعا وقت صلاة، أن يأتوا جميعا وقت صلاة كما سيأتي معنا من كلام الإمام بعد قليل. فإن أتوا في البيت مثلا أو في المعهد وأتى الموعد الساعة 4 يبدأ يقرأ مثلا، فأتى أول طالب الساعة 4 وأتى الثاني 4 و5 وأتى الثالث 4 و7 وهكذا اجتمعوا 10 في 4 و10 دقائق، فحينئذ يقرأ من أتى أولا. وهذه هي العادة المتبعة، إلا أن رضي الطالب أن يقدم مقارنه أو زميله عليه، كأن يكون هذا الطالب عنده عمل أو عنده حاجة أو شيء كذا، فلا بأس بذلك. قال: هذا الذي رأينا عليه الخلف من شيوخنا لا يفعلون غيره، وأخبرونا بذلك عن شيوخهم مسلسلة، وروي عن حمزة أنه كان يقدم الفقهاء لأنهم أهل مكانة وأهل شأن، فأنزلوا الناس منازلهم، فلذلك كان يقدمه. وهذا يرجع إلى الإمام، يرجع إلى المقرئ، يرجع إلى الذي يعلم، يقدم من شاء ويقول له أنا أقدم هذا وهذا لسبب كذا وكذا، ما في مشكلة. قال: فأول من يقرأ عليه سفيان الثوري، وكان أبو عبد الرحمن السلمي وعاصم يبداني بأهل السوق لأن لا يحتبسوا عن معيشهم. سبحان الله، كل واحد يقدر الأمر بحسب الحاجة وبحسب ما يراه هو. يعني الشيخ يرى أن أهل السوق يحتاجون إلى أن هم يقرأوا ويمشي على طول عشان لا يحتبس عن معيشته. هذا الرجل يذهب إلى عمل ويحتاج إلى هذا العمل. قلت: الظاهر أنهم كانوا يجتمعون للصلاة في المسجد ثم يجلسون بعد أجمعون جملة لا يسبق أحد أحدا، وإذا كان كذلك فالشيخ عند ذلك مخير في تقديمهم. الآن لو أتوا في المسجد الشيخ بيقرأ بعد الفجر، كلهم 10 طلاب أتوا صلوا واسمع الشيخ الفجر، ها؟ ولكن طبعا أنا من خلال ذلك لما كنا بنقرأ على أحد المشايخ الفضلاء، فكنا نأتي الفجر الشيخ بيقرأ في المسجد في الفجر بعد المغرب، فكان من يأتي أولا يقول الشيخ من أتى أولا، أو من يأتي أولا يجلس بجانب الشيخ على اليمين والآخر بجانب اليسار وهكذا. فإذا انتهت الصلاة والأذكار والصلاة السنة، الشيخ يقول: من أتى أولا فلان اقرأ يا فلان، من أتى بعده فلان اقرأ يا فلان، وهكذا. فكان الشيخ يسأل. طيب، وهل طيب، يعني أظن هنا إن شاء الله نقف هنا ونكمل اللقاء القادم. إحنا انتهينا الحمد لله يا إخوة من الكلام الثقيل التئيل، الكلام الذي فعلا كنا نحتاج إليه في اللقاءات الماضية، اللقاءات الماضية في واللقاء هذا 18 لقاء بفضل الله كلهم كانوا عن قضايا مهمة جدا جدا. الكلام اللي كملناه كلام أنتم عارفينه الحمد لله، وفي أشياء طبعا معروفة كثيرة جدا، والباقي أيضا سهل إن شاء الله. فلذلك إن شاء الله سنقف هنا. اللقاء القادم أيها الأخوة اللقاء القديم سنعلق أيضا سريعا على ما تبقى من هذه المقدمة الماتعة، المقدمة الجميلة صراحة من هذا الكتاب القيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يسر لنا في اللقاء القادم ننهي هذه المقدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبله منا. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، والله أنا ما نشرت في كلامي في مسألة قراءة النساء للرجال، ولكن تكلمت عنه في كتابي قديما، كتاب اسمه الإجازات والأسئلة القرآنية سؤال وجواب، تقريبا نبدأ من 10 سنوات تكلمت عنه. ولكن أنا حذرت يعني كلام على العموم، يعني كلام على العموم في الصفحة عندي، لأني وقفت على بعض القضايا التي يعني يشيب لها شعر الرأس، الله المستعان. فتكلمت ونصحت، ولكن ما في أحد يسمع صراحة، ما في أحد يسمع إلا إذا وقع في الأمر. يعني سبحان الله، فرعون أيها الإخوة، كذا أي إنسان يظن أنه ناجٍ أو أنه لن يقع فيما لا يخطر له على بالي، فالآن وقد عصيت قبل وكنت منه، هو يظن أنه لن يغرق ولن يستطيع أحد أن يصل إليه ولن يغلب ولن فإنسان منا يعني كثير نصحنا ما يسمع إلا إذا وقع في المشكلة يقول يا ليتني سمعت. فإنسان منا يعني عاقل أهل القرآن أهل رجاحة وأهل العقل وغير ذلك. فماذا عليه يعني الله المستعان. فقد نصحنا كثيرا وتكلمنا وبينا وسبحان الله بعد من نصحناهم وكانوا دافعون عن بعض الأشخاص يعني الله المستعان نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. فأي يعني أنا أرى أن الأخوات إذا كنا درسنا مجموعة على شيخ ما في مشكلة مجموعة مع الشيخ يشرح لهم متن يشرح لهم كتاب يسألونه في في في في في هذا المتن في هذا الكتاب يقرأنا عليه جماعة ما في أي مشكلة ما في مشكلة إذا علم عن هذا الشيخ الورع والتقوى وعدم يعني ما علم عنه أمور أخرى منافية للأدب. يعني أنا أنصح الأخوات أنصح كل من يسمعنا إذا قال يعني إذا واحد بتقرأ عليه على رأي الإنترى وقال لك أريد أن يعني بعض الناس تتصورون هذا يعني سبحان الله وفعل البعض وبعض النساء تستجيب لك يكشف الكاميرا يشوف وجهك ويشوف كيفية الإشمام وكيفية سبحان الله ما هذا يتصور المسكينة نفسها ولا تكشف وجهها ويأتي هذا الخبيث ويصور الصورة ويتخلق لكن طب ليه نضع أنفسنا في هذا لماذا نفعل هذا ثم يأخذ هذا الخبيث هذه الصور ويهددها ويبتزها والله العظيم إلى الآن بعض النساء يعني الله المستعان تشتكي الله يا خوات الله يرضى عنكم ما في أحد يفعل هذا أبدا ما نسمع كلام هذا أبدا يقول لك شوف عشان خطر أشوف الإشمام إشمام بتاع الله المستعان يعني صراحة نسأل الله العفو والعافية نسأل أن يسترني وإياكم نسأل الله أن يسترني وإياكم أسأل الله أن يسترني وإياكم وأن يثبتني وإياكم وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وأن يحصل ختامي وختامكم اللهم آمين اللهم آمين. طيب بارك الله فيكم نعم بارك الله فيك يا شيخنا بارك الله فيكم صحيح القراءة على كان يتقرأ على كثيف الشيخ طب ما بعض الكثير من الأخوات قرأت على الشيخ الزيات وقرأت على الشيخ المصعد وقرأت على الشيخ محمد عبد الحميد السكندري ها الشيخ كثيف الشيخ لا تعالي كده وريني بقك أما أمسكه عشان أشوف الإشمام استغفر الله العظيم يعني حاجة عجيبة والله العظيم يعني حاجة عجيبة الله المستعان يعني كثير الله المستعان الله بارك الله فيكم. طيب أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله.